ذلت لك عبراتنا، ذلت لك رقابنا، رغمت لك أنوفنا، لا تجعلنا في هذه الليلة أشقياء، لا تجعلنا في هذه الليلة أشقياء ولا محرومين، واجعلنا فائزين مرحومين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا من قلت عن نفسك أنك تحب العفو، اللهم اعف عنا رجالا ونساء، شيبا وشبانا، صغارا وكبارا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الكريم ومنك الكرم، اللهم أنت الكريم ومنك الكرم فأكرمنا، اللهم أنت الغني ومنك الغنى فأغننا، اللهم إنا نسألك بأحب أسمائك إليك وأسرعها إجابة لديك، نسألك بما سألك به الأنبياء وناداك به الأولياء وناجاك به الأتقياء والأخفياء والأنقياء. اللهم اجعل بيننا وبين النار برزخا وحجرا محجورا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن العرب والعجم إذا استجار بهم عبد من عبادك أجاروه، وأنت رب العرب والعجم، أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم إنا ضعفاء، اللهم إنا ضعفاء، يا من قلت وخلق الإنسان ضعيفا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اجعلنا في هذه الليلة من أحبابك، اجعلنا من أصفيائك، اجعلنا من أهلك وخاصتك، اجعلنا ممن تحب سماعهم وتفرح بدعائهم، اجعلنا ممن إذا سألوك أعطيتهم وإذا دعوك أجبتهم وإذا استعاذوا بك أعذتهم. اللهم أدخل رقابنا مع الرقاب المعتقة، لا يعجزك شيء، ورحمتك وسعت كل شيء، لا أفقر منا، لا أهون منا، لا أذنب منا، لا أقل منا، لا أجرأ منا، تبنا إليك، تبنا إليك. اللهم ردنا إلى بيوتنا معتقين، مكرمين، مرحومين، مسرورين، فرحين، طيبين، ردنا إلى منازلنا كيوم ولدتنا أمهاتنا، ردنا إلى منازلنا كما ولدتنا أمهاتنا. اللهم اجعلنا ممن أكرمتهم في رمضان، اللهم اجعلنا ممن عتقت رقابهم في رمضان، اللهم اجعلنا ممن شفيتهم في رمضان، اللهم اجعلنا ممن فرجت عنهم في رمضان، اللهم اجعلنا ممن فرجت عنهم في رمضان، اللهم اجعلنا ممن أغنيتهم في رمضان وأسعدتهم في رمضان ووسعت عليهم في رمضان وأكرمتهم في رمضان وأدخلتهم الجنة في رمضان وأجرتهم من النار في رمضان. اللهم إنا نسألك لمن حضر جمعنا هذا مريضا أو لديه مريض، اللهم اشفه واشف مريضه، اللهم اشفه واشف مريضه، اللهم اشفه واشف مريضه، وخص منهم مرضى السرطان يا رحمن، اشف مرضى السرطان يا رحمن، اشف مرضى السرطان يا رحمن، اشف مرضى السرطان. اللهم اشف المسحورين والمعيونين والممسوسين والمحسودين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من حضر جمعنا هذا من الرجال والنساء يطلبك الولد، يطلبك زينة الدنيا، اللهم أعطهم كما أعطيتنا، اللهم أسعدهم كما أسعدتنا، اللهم هب لهم كما وهبتنا يا الله. في صدورنا من الحاجات، في صدورنا من الحاجات والرغبات والأمنيات، ما يخفى على الناس ولا يخفى عليك، اللهم قض لنا كل الحوائج، اللهم قض لنا كل الحوائج، اللهم قض لنا كل الحوائج، ما ذكرناها وما نسيناها، اجعل ذلك كله في مرضاتك وطاعتك. اللهم ارحم في هذه الليلة من رق عظمهم وشابت رؤوسهم وكبر سنهم، اللهم اجعل خير أعمارهم أواخرها، اللهم اجعل خير أعمارهم أواخرها وخير أعمالهم خواتمها وخير أيامهم يوم لقاك. اللهم رحماك بشبابنا وفتياتنا، اللهم اغفر لمن أثقلته الخطايا والسيئات، اللهم إن من شبابنا وفتياتنا من حضر جمعنا هذا يشكو إليك ثقل السيئات، يشكو إليك الخطيئات. يا الله اللهم اغفر للتائبين منهم واغفر للتائبات، اللهم اجعلهم قرة عين لدينهم لوطنهم لوالديهم لولاة أمرهم، واكفهم كل فكر ضال، أصلح لهم الأقوال والأفعال، اللهم اكفهم شر وسائل التواصل والاتصال، اللهم أعذهم من الشهوات وأعذهم من الشبهات وأعذهم من سيء القنوات. يا فاطر الأرض والسماوات اللهم أعزنا بالدين وأعز الدين بنا، اللهم احفظنا بالدين واحفظ الدين بنا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اجعل دولتنا آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، احفظ الحدود قو عزائم الجنود يا رب العالمين، اللهم بارك لنا في الأمهات والزوجات والأخوات والقريبات والحاضرات، اللهم اجمعهن مع الحور العين في الجنات، اللهم اجعلهن تقيات نقيات متمسكات بدينهن متمسكات بدينهن وعاداتهن وتقاليدهن يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من أرحم الناس بنسائنا بذرياتنا بأهلينا يا رب العالمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين، اللهم بارك لنا في ولي أمرنا، اللهم إنا رضينا عنه، اللهم فرض عنه وأسعدنا بطول عمره وبقاء ظله وولي عهده يا رب العالمين، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وكل إخواننا المستضعفين في غزة وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، وأدم على بلادنا وبلاد المسلمين الأمن والأمان والإيمان